تبقى حلقة مميزة. هنبدأ النهاردة ندخل بقى في الموضوع ده بجد. هنبدأ النهاردة نحس بمعنى الدار الأخرة. حلقة النهاردة بعنوان وجاءت سكرة الموت بالحق. والحق ربنا سمى الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي باق لا يموت، والحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن قبرك إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال جل في علاه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ده كده اسمعنا آية، حس معايا المعنى ده. أينما تكونوا، حط نفسك في حصون، في قلاع، في أصور، في معسكرات، صور نفسك بأسوار من حديد ومن ذهب، اعمل اللي انت عايزه، سيدركك الموت حتما لا محالة. ويمكن ذكرنا في حلقات قبل ذلك الأثر، يعني نستأنس به، أن هناك رجل كان جليسا لسليمان عليه السلام. في يوم من الأيام وكان ملك الموت كان لا يختبئ على الناس، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر لهم عيانا، كانوا يرونه. فلما دخل ملك الموت نظر إلى هذا الرجل بشدة، فخاف الرجل. فلما انصرف ملك الموت سأل هذا الرجل سليمان عليه السلام: من هذا؟ قال: ملك الموت. قال: لماذا ينظر إلي هكذا؟ قال: لا أدري. قال: إذن يا سليمان عليه السلام، مر الريح أن تذهب بي الآن إلى بلاد الهند. أمر الريح إنها تروح بيها دلوقتي، وربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملت هذا الرجل إلى بلاد الهند. وبعد لحظات دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام، فسأله سليمان عليه السلام وقال: لماذا كنت تنظر لهذا الرجل بهذه الطريقة؟ يعني كنت تبص له كده ليه؟ فقال: لا شعجبت، لأن ربي عز وجل أمرني أن أقبض روح هذا الرجل بعد دقائق معدودات في بلاد الهند، ووجدته الآن عندك. فتعجب سليمان عليه السلام وقال: هو الآن في بلاد الهند. فذهب وقبض روحه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول الآية دي تاني، يقول جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه. الكل بيجري من الموت، الكل بيهرب من الموت، الكل بيهرب من الموت، بيهرب إلى الطعام من أجل أن يعيش وأن يهرب من الموت، بيهرب إلى الدواء خوفا من المرض، بيهرب إلى الأمان خوفا من الخوف أو خوفا من أي شيء يسبب له الهلاك والضياع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نشوف الآية اللي بعدها بتقول إيه. كل نفس، كل من أقوى ألفاظ العموم، كل نفس ذائقة الموت وإنما أجوركم يوم القيامة فمن زحزح، زحزح اتخذ شوية بس، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله، يبقى الموت حتم لازم. أي نعم، مفيش مفر منه، الكل سيموت. وانا ما بقولش كده عشان ارعبك وارعب نفسي، بالعكس، ده الموت ده يا جماعه الخير، الموت ده لحظه، يعني اجمل واسعد لحظه في حياه المؤمن، لانها لحظه لقائه بربه سبحانه وتعالى، لحظه ان انت هتلقى فيها الله عز وجل. هي الموت، ما بينك وما بين لقاء الله الا ان تموت، كما قال الحبيب المصطفى ما صلى عليه وسلم: انكم لن ترون ربكم حتى تموتوا. لا يمكن حد يشوف ربنا إلا بعد الموت إن كان من أهل الإيمان. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والدنيا دار فناء وليست بدار بقاء. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال جل في علاه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصدق من قال فكل بات فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور فسيفنى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى. بإذن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اسمع القول الله عز وجل كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يلقي هذه الروح؟ من يبذل له الرقية؟ أو من يرتقي بها إلى السماء؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فلو جمعوا في تلك اللحظة إلنا وإنت وإنت وكلنا هنروح لها وهنقعد في اللحظة دي وهنعيش اللحظة دي. لو كلنا اتجمعنا علشان أو جمعنا أهل الطب جميعا من أجل أنهم يبذلوا لنا ما يستطيعون من أجل أنهم يرجعون الدنيا لحظة واحدة فلن يستطيعون. يقول الشاعر إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خذ حبيبي ربنا جعل لكل إنسان مننا زمان هيموت فيه ومكان هيموت فيه. قال جل وعلا عن الزمان وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا له أجل له ميقات له موعد. وقال عن المكان أينما تكون في أي مكان بقى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اسمع لكلام حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الله ربنا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ده ب50,000 سنة. يلي حزنان على الرزق يلي حزنان على المال يلي خايف على المنصب يلي خايف على التركات بتاعتك يلي خايف. مقادير الخلائق كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50,000 سنة أي نعم ب50,000 سنة. يعني فلا داعي أن أنت تبذل نفسك وحياتك من أجل أن أنت تأكل حرام أو أن أنت تعيش في الحرام أو تسعى إلى الحرام. فرزقك سيأتي وفي السماء رزقكم وما توعدون كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب 5. مفاتيح الغيب كم حاجة؟ 5 حاجات. إيه هم يا جماعة؟ اسمع لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله عنده علم الساعة. خد بالك في حديث مسلم لما جبريل عليه السلام جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له متى الساعة؟ جبريل بيسأل عليه السلام بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنت بتسألني أنا يا جبريل؟ ما أنت جبريل لك مكانة كبيرة وأنا لي مكانة كبيرة لا نعرف ولا أنت تعرف ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما جاء الرجل كما في الصحيحين فعن أنس بن مالك جاء إلى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم فقال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. تعرف تعمل المعنى ده؟ تعرف تعيشه؟ تحب ربنا تحب النبي. لا يمكن أبدا أعمل حاجة تغضب ربنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان لما أجي على الحوض يوم الأيام وأشرب من إيد النبي أشرب من إيده والنبي فرحان بي مش يقول لي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير للي ابتدع في دين ربنا للي ألف في دين ربنا للي خرج سنة النبي. لا لا لا لا شوف بقى المعنى الجميل ده الحلو ده خدت بالك. فقال صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي فأنت مع من أحببت يقول أنس معلقا على كلام النبي يقول فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحصل معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذا ما فتح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. أوعى حد في الدنيا يقول لك فلان بيعلم الغيب، فلان مكشوف عنه الحجاب، فلان من أهل الخطوة، فلان فلان. المولى عز وجل يقول عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لا يعلم الغيب على إطلاقه إلا فاطر السماوات والأرض. مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمون إلا الله. أول مفتاح إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة. محدش يعرف القيامة أنت غير ربنا. لا يعلم علم الساعة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. ده احنا في زلزال سنة 92 طلع علينا واحد من القساوسة، يعني مش بقول لك واحد إمام شيخ ولا عالم ولا رجل شيخ الإسلام ولا واحد من الأئمة الكبار، واحد قسيس. ماذا قال؟ قال لهم يوم القيامة 31 أكتوبر أقسم بالله جل وعلا ما أنسى هذا الموقف، هذا الموقف أبدا ولا هذا اليوم. بدأت الناس تسمع على تليفوناتنا، صحيح يا جماعة هو يوم القيامة 31 أكتوبر؟ مين قال الكلام ده؟ قالوا قسيس. لك أن تتخيل مدى حالة الجهل والبعد عن الله اللي كنا فيها. الحمد لله الآن الله أكبر، ربنا يبارك يا رب في جميع المسلمين، صحوة جميلة وما شاء الله، والناس ابتدت تعرف وابتدت تتعلم، ابتدت تعرف الحلال من الحرام والصح من الغلط والخير من الشر. الله أكبر، ربنا يبارك فيكم، لكن مش كفاية انك تعرف. لأن خد بالك من حاجة، مدار كمال العبد على أمرين. الأمر الأولاني أن تعلم الحق من الباطل، والأمر الثاني أن تؤثر الحق على الباطل. أنا عارف أن الدخان حرام وأن السواك مستحب، لكني أؤثر السجاير على السواك، يبقى أنا عارف الصح من الغلط وعارف الحلال من الحرام، لكني أؤثر الحرام على الحلال، يبقى إيه فايدة معرفتي؟ يبقى المعرفة دي حجة عليا. أنا عارف أن الربا حرام وعارف أن البيع حلال، البيع بشوط حلال، فهم إزاي؟ فلما اروح اتعامل بالربا وابعد عن البيع والشراء الحلال، يبقى انا عرفت المعلومه لكني عملت ضدها، اثرت الحرام على الحلال. مشكله كده كبيره، بيبقى حجه عليك العلم ده، والقران حجه لك او عليك، والعلم كله والدين كله حجه لك او عليك. اذا يبقى اول حاجه ان الله عنده علم الساعه. محدش يعرف الغيب على اطلاق الا الله، ولا يعلم علم الساعه على وجه الخصوص الا الله. وينزل الغيث. حد فيكم يعرف المطر هينزل امتى؟ ده احنا بنصلي صلاه الاستسقاء عشان يا رب يا رب اسقنا يا رب. مش فاهم ايه؟ ما حدش يعرف متى ينزل المطر. طيب وثالث حاجه ويعلم ما في الارحام. تقول لي لا لا لا معلش بقى، ده العلم الحديث اثبت ان انا ممكن اعرف اذا كان اللي في البطن الام ديت ذكر ام انثى. امتى؟ بعد ان يخلق. هو ده الاعجاز. الإعجاز إنك تعرف وقت دخول، قبل دخول المني إلى رحم المرأة، من الذي سائل؟ هل سيكون ذكر أم أنثى؟ من الذي يعلم ذلك؟ زي مسألة الاستنساخ اللي عملوها، هو الاستنساخ عمل إيه؟ جاب خلية ولقحها بخلية تانية؟ لا، أنا عايزك تخلق أصل الخلية، هو ده الإعجاز. الإعجاز إن أنت مش إن أنت تعمل خلية مع خلية، لا، ده أنا عايزك تخلق أصل الخلية، فأصلها لا يستطيع خلقها إلا الله سبحانه وتعالى. لو استطعت ان تخلق ذباب فافعل، فافعل، اعمل انت عايزه، لكن من الذي يستطيع ذلك الا الله سبحانه وتعالى. يبقى ويعلم ما في الارحام. رابع حاجه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حد فيكم عارف هيكسب بكره ايه؟ طب بلاش هيكسب، حد فيكم عارف هيخسر بكره ايه؟ محدش يعرف. كل يوم هو في شأن، يغني اقوام ويفقر اقوام ويشفي اقوام ويمرض اقوام ويؤذي أقوام ويذل أقوام، وهكذا كل يوم هو في شأن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. آخر حاجة وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يبقى ربنا جعل لكل انسان مننا يا جماعه زمان للموت ومكان للموت. زمان هتموت فيه اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. ومكان للموت اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة. فاحنا لازم كل انسان على وجه الارض هيجيله يوم يفارق الدنيا اكيد يعني لابد من لقاء الله يقينا. قال جل في علاه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل في علاه وان الى ربك المنتهى. يا الله في النهاية المصير لابد ان انت في يوم من الايام لازم تلقى الله ولازم تقف بين ايديه. ما منكم من احد كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. ينظر اشأن منه فلا يرى الا ما قدم. ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعمل ايه يا رسول الله؟ دي محنة كبيرة قوي. اشوف النار قدام عليا ده انت وصفتها قلت اوقد عليها الف عام حتى ابيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى اسودت وان كان حديث موقوف على ابي هريرة. وقلت ان ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم الحديث رواه مسلم. يستحملها ازاي؟ نعمل ايه يا رسول؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا جماعة شعرنا في الدار الاخرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شعرنا في الدار الاخرة وماذا اعددت لها؟ هو يا حبيبي انا بقول لك جهز نفسك. سيبك من الدنيا واللي فيها. سيبك من الناس اللي عماله تحتال وتتآمر من اجل الرزق ومن اجل المال ومن اجل المناصب ومن اجل الدنيا. اقسم بالله لا حيلة في رزق ولا شفاعة في الموت ده مش حديث. لكن فعلا حقيقة يا جماعة ان ما فيش حد في الدنيا هيقدر يحتال من اجل رزق ولا من اجل اجل. مش هيقدر. الحاجات دي مش بتاعتنا احنا دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لا يملكها الا الله. رزقي بيد الله. انا مش انا اللي هقدر لنفسي الرزق. مش انا اللي هقدر لنفسي العمر. او الحذر خالص. مش كل يوم بالله عليك. مش كل يوم بنسمع فلان مات. فلان مات. فلان مات. فلان مات. لك ان تتخيل ثلاثة اخوة شباب عندنا في الحي اللي انا تربيت فيه في مصر القديمة. الثلاثة كانوا ربنا يرحمهم رحمة واسعة. ما شاء الله. صح. طول. بجمال. يعني ما شاء الله يضرب بهم المثل. تخيل واحد يموت. واخوه الثاني يموت بعديه باربعين يوم واخوه الثالث يموت بعديه باربعين يوم. لك ان تتخيل كل يوم بنسمع واحد مات. في يوم من الايام هنسمع ان انا مت او انت مت او انت مت. الناس هتقول كده. النهارده بيقول الله يرحم فلان وعم بلم ليله في ورقه في اول كرسي درس ربنا يرحم فلان ويرحم فلان. في يوم من الايام انا مش هكون موجود على الكرسي ده وانتوا بتقولوا الله يرحمه. اللي كنت هتقولوها طبعا اتمنى تقولوها. وفي يوم من الايام هنقول فلان الله يرحمه كان بيعمل وبيسوي وربنا يجازيه كل خير. المشكله مش انك انت تموت. هي المشكله مش في الموت نفسه. المشكله فيما بعد الموت. بعد الموت. قلت لك قبل كده جنازتين ماشيين قدامك. جنازه ناس ماشيين وراها وبيقولوا الله يرحمه. الله يرحمه. طول عمره عايش لنفسه. طول عمره كان اناني. عمره ما خدم دينه ولا بلده ولا اسرته ولا عمل خير ابدا. هو سجد لله سجدا. الله يرحمه ويعفو عنه. الجنازه الثانيه الناس ماشيين وراها بيقولوا الله يرحمه. الله يرحمه رحمه واسعه. طول عمره عايش بيخدم دينه بيخدم بلده بيخدم اسرته بيخدم اهل حتته بيخدم نفسه بيخدم ولاده بيخدم بيخدم بيعمل. ربنا يرحمه رحمه واسعه. الراجل ده دخل الدنيا الاولاني وخرج منها زي ما بيقولوا يا مولاي كما خلقتني ما عملش حاجه. والتاني لما جه الدنيا حط بصمته والناس عاشت على البصمه دي بعد ما مات. هي دي المساله. ان انا ما ينفعش انا وانت يا حبيب قلبي ربنا يبارك لي في عمرك ما ينفعش نيجي الدنيا ونطلع منها زي ما ربنا عارفين عارفين ما هي الدواب هتيجي الدنيا وهتخدم وهتعمل خير كتير جدا جدا. يعني عمرك شفت اي مخلوق من المخلوقات تاخر عن الوظيفه التي خلقه الله عز وجل من اجلها؟ ما حصلش. خير الدواب والحمير اللي تركبوها وزينه لتركبوها. امك في يوم الايام جيت تركب اي دبه قالت لك من سمحت انا في اجازه اعتياديه ولا عارضه، ما حصلش. بيؤدي الوظيفه اي نعم، وانت لك وظيفه ثانيه خالص. قال عنها جل في علاه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت جاي الدنيا عشان تعبد ربك، ناسي ليه؟ ناسي ليه او بتتناسى ليه؟ ازاي ان انت ناسي ان ربنا خلقك عشان تعبده وعلشان تعبد الكون ده كله لله؟ وما قال جل وعلا: كنتم خير امه اخرجت للناس. للناس يا ناس، احنا جايين عشان ربنا ينفع بينا الدنيا دي كلها. فكل يوم بنسمع فلان مات، وفي يوم من الايام هنسمع او الناس هتسمع ان احنا اللي متنا. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضه. وده بيفكرني بورق النتيجه، والله الذي لا اله غيره بيفكرني بورق النتيجه. النتيجه اللي عندك في البيت عارفها حضرتك، كل يوم بتقطف ورقه. حسيت لو جيت النهارده مسكت ضوافرك ورحت نازع ضوافر كده هتعمل ايه؟ هتصرخ. طب ده انت بتنزع كل يوم يوم من عمرك حته منك. ليه ما حسيتش بيها؟ ليه ما حسيتش بالمعنى ده؟ ان كل يوم بقطف ورقه. الناس اللي بتحتفل بعيد الميلاد، انا متخيل، مش هكلمك بقى انها بدعه ولا مش بدعه، طبعا هي بدعه، لكن انا بكلمك حاجه ثانيه خالص. انا متخيل واحد يوم عيد ميلاده او يوم ميلاده، بلاش عيد ميلاده، يوم ميلاده المفروض ان انت تقعد تبكي حسب نفسك، تقول يا رب سنه من عمري عدت، يا ترى انا كنت محسن فيها ولا اسات يا رب؟ لو كنت اسات فانا بستغفرك يا رب، استغفر الله على كل ذنب انا عملته يا رب، سامحني يا رب. ولو كنت احسنت يا رب تقبل مني يا رب اقبلني وسامحني وزدني من خير ومن فضل يا رب العالمين، اعني يا رب. ده النبي علم سيدنا معاذ بن جبل، قال: والله يا معاذ اني لاحبك فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي يعين هو الله، الذي يعين ويوفق هو الله. ربنا هو اللي وفقك للعباده، ولما وفقت اليها تقبل منك العباده فاكرمك فادخلك الجنه. عشان كده النبي قال كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمل. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله، المعاني جميله قوي. عشان كده الفضيل بن عياض رحمه الله رحمه الله قال الرجل، احنا حكينا الحكايه دي قبل كده بس عايز احكيها تاني. قال الرجل غافل بعيد تماما عن طاعه ربنا، ناس ان هو في يوم من الايام هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له: ايها الرجل كم عمرك؟ عندك كم سنه؟ عمرك قابلت واحد وسالته السؤال ده؟ عندك كم سنه؟ لما بتسال واحد عندك كم سنه بيتضايق، خصوصا لو كانت امراه. لكن هو سؤال ليه هدف ثاني خالص، غير السؤال بقى عن سنك كبير ولا صغير، لا عندك كم سنه؟ قال: 60 سنه. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. خلاص الربط 60 سنة. النبي عشان قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، قليل جدا اللي بيعدي 70 سنة. فأنت خلاص الربط خلاص. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ أنت بتقول دلوقتي إنا لله وإنا إليه راجعون، بنقول لك كيف صح؟ فاهمين معناها؟ فقال رجل: أجل، أعلم معناها. أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، هتقف بين إيدين ربنا وهتتسأل عن كل اللي عملته وعن الظلم اللي ظلمته وعن المال الحرام اللي أكلته وعن ولادك اللي ظلمتهم وزوجتك اللي بهدلتها وزوجك اللي عذبتيها، هتتسألوا عن كل ده. فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ هتتسأل عن كل حاجة. لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هتتسئل، هتتسئل عن عمرك ده كله وعن مرحلة الشباب بالذات، هتتسئل عن كل ده. فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له ما الحيلة؟ كده استني، ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الحيلة يا شيخ. قال له هي، قال له أن تتقي الله فيما بقي، اللي بقى من عمرك في ربنا فيه، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يميد واحد راجل حديث رواه المنذري بسند جواده بعض أهل العلم، يجي راجل داخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد، هو كده ما اسلمش، اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم. فيبتسم نهر الرحمه ينبوع الحنان، كان حنين قوي صلى الله عليه وسلم. فقال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال له اشهد. قال ابشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنة. الله بنتمنى أن ربنا يبدل. بنتمنى وبنجتهد أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا يبدل سيئاتنا الحسنات. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنة. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنة. اللهم بدل سيئاتنا. فقال له يا رسول الله، يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل مش مستوعب، مش مصدق. قال له وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات كثيرة جدا، عملت مصائب. قال وغدراتك وفجراتك. فجل مش بشدق نفسه، فمش هو من الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فظل الرجل يكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم وصدق من قال يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، وأظلت الخطب الجليل فتأهبي يا نفس، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أما مات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، أما مات النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أما قال جل وعلا للحبيب المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل في علاه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. حبيبك صلى الله عليه وسلم وفي لحظاته الأخيرة كما عند البخاري كان بين يديه رقوة فيها ماء، فكان يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت بل وعند البخاري ان فاطمة تدخل عليه وتقول وكرب ابتاه وكرب ابتاه فيقول ليس على ابيك كرب بعد اليوم. وعند البخاري ان انس لما ذهبوا الى دفن النبي وعادوا بعد ذلك قالت فاطمة يا انس اطابت نفوسكم ان تحثوا التراب على رسول الله؟ فقال بلسان الحال والله ما طابت ولم تطيب ولكنه امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقف عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر يقول رسول الله ما مات، وأصرخ رسول الله ما مات، وإنما ذهب للقاء أبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما النوتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله عز وجل عليك موتتين أبدا يا رسول الله. ثم يخرج أبو بكر ويجد عمر فينادي اجلس يا عمر، فلا يجلس، فيجتمع الناس حول أبي بكر ويقول الكلمة المعروفة من كان يعبد محمدا فإن محمدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقاب. يقول ابن عباس فكأن الناس ما سمعوا تلك الآية إلا في هذا اليوم. وكما قال القائل دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، كفاية غرور، كفاية بعد عن ربنا، كفاية بقى غفلة، كفاية تكاسل، كفاية ان الحد النهاردة لسه ما خدتش قرار انها تلبس حجاب، مستنية ايه؟ الموت او موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. يا جماعة يا جماعة الانسان بيموت في لحظة، في لحظة بنموت وبنترك الدنيا وما فيها. ولقد جئتمونا فرادى كما تركناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، جمعت ومنعت واصبحت اغنى، ان تكون القبر بتاعك بلا شيء الا بالكفن فقط وبعملك الصالح او الطالع. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابتها يا مظلم، لم ينسه الملكان حين نسيته، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه، كتبوا عليك، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، عليها دار دار دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. تعال شوف الحوار الغريب ده، حوار رهيب جدا، حوار غريب قوي، بين سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين في هذا الوقت وبين هذا الرجل العالم العابد ابو حازم. سأله سليمان بن عبد الملك يا ابا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ ده السؤال اللي انت نفسك تسأله، ولا انا نسمع احنا ليه بنحب الدنيا قوي كده؟ ليه بنخاف من الموت وبنكره الموت؟ ليش هلع؟ فقال لانكم عمرتم دنياكم. والله كاني ابو حازم شايف الحال بتاعنا وشايفنا وعايش معانا. قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، فانتم تكرهون الانتقال من العمران الى الخراب. خربت قبرك، الرشوة، السرقة، الكذب، الغيبة، النميمة، الخيانة، وضياع الأمانة، وضياع الذمة، والضمير، والبعد عن الله، ترك الحجاب، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، كل دوت بتخرب في آخرتك، لكن بتعمر في دنيتك. مع إنه في الحقيقة ما هوش عمران للدنيا. ده عمل الآخرة والله عمران للدنيا وللآخرة. لكن مجازا بنسميه عمران للدنيا. لكنه خراب للآخرة. قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم. راجع نفسك كده، شوف أنت عملت قد إيه لدنيتك، وشوف ناوي تعمل إيه لآخرتك. أوعى يكون عملك لدنيتك أكثر من عملك لآخرتك. أنا ما بقولكش إن أنت تتدار وتقعد في المسجد وتعمل، عايزك احسن واحد. اوعى تنسى فضل ربنا، اوعى تنسى تعبد ربنا، اوعى اي شيء في الدنيا ينسيك فضل ربك سبحانه وتعالى، لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، فانتم ترفضون ان تنتقلوا من العمار الى الخراب. فقال سليمان: فما لنا عند الله يا ابا حاتم؟ قال له: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: واين اجد ذلك؟ قال: في قول الله عز وجل: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عايز اقول ياه للدرجه دي؟ فاين رحمه لما تقول له اللي مش مصلي هيخش النار؟ اذا كنت فين رحمه ربنا؟ اللي ما تلبسش الحجاب ممكن تتعذب وتخش النار، وفين رحمه ربنا؟ وانت اصلا فين ربنا من قلبك؟ ما تسال نفسك السؤال، ما تعكس السؤال الدنيا تتضبط. ما بدل ما اقول هو ليه ربنا يعذبنا عشان احنا ما صليناش، اقول لك طب ليه انت اصلا ما صليتش؟ يا الصلاه تقيله، هو الحجاب تقيل، هو بين الوالدين تقيل، هو الصدق تقيل، هي الامانه تقيله، ليه؟ قال: فاين رحمه الله؟ قال: ان رحمه الله قريب من المحسنين. فقال: فكيف العرض على الله؟ احنا هنعرض على ربنا ازاي؟ قال له: اما المؤمن فكالغائب الذي يرجع الى اهله. حضرتك لما تكون مسافر وسايب امك وابوك واخواتك بقالك 5 سنين وراجع بعد غربه 5 سنين، شوف فرحتهم بيك قد ايه. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف بقى انت لما تطيع ربنا وترجع الى الله سبحانه وتعالى وان الى ربك المنتهى كالغائب يقدم على اهله، شوف فرحه ربنا فيك قد ايه، او فرحه ربنا بيك قد ايه. قال له: أما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده. واحد عبد سيده كان يشتريه، فهو هرب منه ومرجعينه سيده، عايز بقى إيه؟ ينتقم منه، خلص حسابه. ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل كما أنه غفور رحيم فهو أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى. عشان كل المقدمة اللي قلتها دي كلها، النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالإكثار من ذكر الموت. احنا نكتر. هتقول لي يا شيخ محمود هنقلبها نكد؟ يعني مش نكد يا اخويا حبيبي، ما انت عارف هي الدنيا بكل ما فيها وما فيها كلها كده، اي متعة فيها مناغصة، والمتعة الحقيقية لا يمكن تكون الا في الجنة اللي ربنا قال عنها كما في الصحيحين: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، عشان كده النبي قال كان عند الترمذي بسند صحيح: أبصروا ذكر هذه من لذات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي بسند الحسن عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، يا اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. تخيل المنظر، النبي كان إذا مر ثلث الليل خرج ونادى على الناس: يا أيها الناس اذكروا الله. إيه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ اذكروا الله، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أختم بحديث واحد قبل الفاصل، ثم نذكر بعد الفاصل أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس، حتى نتذكر مع بعض بقى إن شاء الله رحلة السعداء. ثم حديث رواه ابن عمر عن ابن رواه ابن ماجه بإسناد الحسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكثر؟ مين المؤمن العاقل؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس. هم دول العقلاء اللي عارف إنه كده كده هيموت، استعد بقى، أظبط نفسي، سفر بعيد، سفر بعيد. ووعد إن شاء الله، إن شاء الله كما طلب إخواني وأخواتي أنشد لكم الحلقة القادمة إن شاء الله القصيدة الجميلة بتاعت علي بن زين العابدين اللي هي كاملة، سننشدها هنا إن شاء الله، وندى ان شاء الله يخرج لكم كليب حلو كده ان شاء الله يعرض على قناه الناس المباركه. اسال الله عز وجل يبارك فيها وفي كل القائمين عليها. فصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، والله أنتوا أهل وناسي وعيلتي وحبايبي وعزوتي، بارك فيكم وبارك فيكم جميعا يا رب العالمين، ويجزيكم عنه كل خير. وسامحوني يعني حديث عن الدار الآخرة حديث ذو شجون، معلش يعني ما حدش يقول هو الشيخ محمود بطل يتصل بيه، أنا والله العظيم مش قصدي، بس كل مقام مقال، مش هينفع أنا بتكلم عن الموت وأكون بضحك أو بهزر، ومش هينفع أكون بتكلم عن الموت وأنا أنا عايز أحسك بالجو شوية، عايزك تحس بالمعنى، عايزك تحس إن إحنا كلنا طلاب جنة، وكلنا نفسنا ربنا يعفو عنا، كلنا نفسنا ربنا يغفر لنا ويسامحنا، فعشان كده بقول لك خد بإيدي وأنا أخد بإيدك، تعال ناخد بإيد بعض، نفسنا ننجو، نفسنا إحنا كلنا طلاب جنة، بالله عليك نفسنا ننجو، نفسنا ربنا يكرمنا، إحنا مفيش صبر لنا على عذاب الله سبحانه وتعالى. هنشوف أثر تذكر الموت في نفوس البشر أو في إصلاح النفوس. حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند البيهقي بإسناد حسن قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات. ليه يا رسول الله؟ قال لك لأن في فوائد مرات أنت هتبنيها من كثرة ذكرك للموت. ومعنى ذكر الموت مش معناه إن أنا أجلس أقول الموت الموت الموت، لا، حتى لو لم أذكر الكلمة مرة واحدة يكفي إن أنا أبقى حاسس كل يوم إن أنا في لحظة ألقى فيها الله سبحانه وتعالى. عايزك تحس بالمعنى ده، عايزك تحس باللحظة دي، أنا ميت وأنت ميت، كلنا ميتين. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا، مش أذكر مرة واحدة ولا اثنين، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه لم يذكره في ضيق من العيش ساعه عليه. يا أنا لما أذكر الموت عشتي تتوسع عليا؟ قال نعم. ليه؟ ما هو لو كنت أنا فقير فذكرت الموت وأنا إنسان مطيع لربنا سبحانه وتعالى فهذكر الموت وما بعد الموت من النعيم في الجنة، يبقى أنا كده أقول إيه؟ أنا اتحرمت في الدنيا، لا أكلت أكل كويس ولا لبست لبس كويس، أنا إن شاء الله لما أموت وربنا يكرمني بالجنة هاكل أحلى أكل وأحلى لبس والبس أحسن لبس وأتمتع وأعيش والحور العين والنعيم والجنة. صح كده؟ نعيم ما بعد نعيم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسع، ولا ذكره في ساعة إلا ضيقها. يا الله، لأن أنت لو غني قوي وبعيد عن ربنا وناسي لقاء ربنا تماما، لما تذكر الموت هتذكر يا كل الفلوس دي هتروح مني، كل الفلوس دي أنا مش هتبقى معايا، كل الحياة دي هتروح مني، سبحان الله، كل الدنيا دي هتركها. أي نعم، كل الدنيا هتركها. عشان كده بقول لك أخويا حبيبي، علاج كل مشاكل حياتنا، كل مشاكل حياتنا إن إحنا نعرف إن إحنا هنموت. لو حسينا يقينا وتيقنا العظيم، لا يمكن تلاقي واحد ظالم، لا يمكن تلاقي مرتشي، لا يمكن تلاقي كذاب، لا يمكن تلاقي أبدا ظالم، لا يمكن تلاقي واحد بيأذي جار ولا بيأذي زوجته ولا بيعق أمه وأبوه، لا يمكن تلاقي أي حد بيعمل أي حاجة وحشة، لأنك عارف يقينا إن إحنا كلنا ميتين. أخبرك إنك ميت وإنهم ميتون. حل كل المشاكل دي اللي إحنا فيها يقينا ورب الكعبة إن أنت تعرف إنك ميت وإن كل اللي حواليك موتى. فلو عايز تاخد فلوس حد فأنت هو هتموت وهتقف بنزول ربنا. أحد الأئمة واحد مرة حاجة فظل يبكي، قالوا: على ما تبكي؟ على ضياع هذا المال؟ قال: لا، أبكي حزنا على من سرق. قالوا له: ليه؟ قال: أشفق عليه حينما يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب ويعاقب على ما فعل. شفت الإمام وصل فكرة حد فين؟ إن هو اتسرق ومشفق جدا وزعلان جدا جدا على اللي سرق، زعلان منه وزعلان عشانه. فالعلاج في حاجتين: انا اعرف ان انا ميت، كل اللي حواليا ميتين، ليه اظلمه وليه يظلمني؟ ليه اخد حقه وليه اخد حقي؟ ليه احقد عليه واحسده؟ ليه اتمنى له الاذى؟ ليه اتمنى له الفشل؟ اتمنى له المرض؟ ليه؟ هو هياخد من رزقك ايه ولا ياخد من اقدارك ايه اللي ربنا مقدرها لك؟ خدت بالك؟ والحاجه الثانيه ان الحل الثاني يعني انك تشوف حد هو في سكرات الموت. يبقى ان انت تتذكر ان انت ميت وان كل اللي حواليك موتى، والحاجة الثانية ان انت تشوف واحد وهو بيحتضر. انا كنت جالس جنب امه الله يرحمها وهي بتحتضر، شفت مشهد عجيب. انت لو شفته اقسم بالله تذهب في الدنيا وما فيها وما عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بسأل سؤال، عمرك مرة قعدت مع نفسك كده تموت؟ طب بتموت يا ترى كنت بتتمنى ايه وانت بتموت؟ تموت ساجد؟ او انت بتطوف حوالين الكعبة؟ او انت بتقبل حجر الاسود؟ او انت بتسبح؟ او انت بتشكر ربنا؟ او انت بتقرأ قرآن؟ او انت بتوصل خير ليتيم او لفقير؟ او انت بتسجد امك او ابوك؟ او انت بتبني مسجد؟ او انت بتعمل ايه بالظبط؟ شوف تخيل اللحظه دي. واحد اسمه ربيع بن خثيم من سيره التابعين كان تلميذ ابن مسعود، كان ابن مسعود يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك. الله، ونفسي تقول لي الكلمه دي، نفسي اقول لك والله اخويا وحبيبي والله العظيم لو النبي شافك كان ينبسط. يا ترى النبي لو شافك هينبسط؟ النبي لو شافك على احوال ناديه اخت اللي قاعده قدامي الله يكرمك مش لابسه حجاب، لو النبي شافك ماشيه في الشارع من غير حجاب هينبسط؟ لو النبي شافك اللي ما بتصليش والاذان دول حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح وانت مش عايز تصلي، النبي هيكون مبسوط؟ لو النبي شافك وانت ماشي في الشارع ولابس حظاظه وانسيال ومش عارف ايه وخاتم ودبله ذهب في صباعك بصف، النبي لو شافك وانت قاعد على الشات بتكلم واحدة بتحبها وتحبك هينبسط؟ شوف، عشان كده قلت لك من معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد يعني أرى، أشهد يعني أنا أرى الله. طب أنت مش هتشوف ربنا، مش هتشوف ربنا إلا بعد الموت، إلا في الجنة إن شاء الله ربنا يرزقنا في الجنة. يبقى أنزل بقى من مرتبة الشهادة لأعلى مرتبة من مراتب الدين، الدين إسلام إيمان إحسان، هتلاقي انزل بقى من مرتبة الشهادة إلى مرتبة الإحسان، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. لذلك المعنى الجميل ده، مش كده بقول لك إيه فعلا، تخيل فعلا ربنا شايفك، تخيل ربنا مطلع عليك، تخيل ربنا مراقبك. أهو ربيع بن حسين ده ابن مسعود بيقول له والله لو رآك رسول الله لأحبك أو لسر لرؤيتك ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان الناس لما يشوفوه في الأسواق لما يروح السوق مثلا يشتري أو يجيب أي حاجة كانوا إذا رأوه كانوا يهللوا ويكبروا من رؤية هذا الوجه الأنور المنير. حتى كان أحد أصحابه يقول والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. تخيل أن في ناس فعلا لما تشوفها تقرب منها تقول أول ما تشوف وشه كده تقول الله أكبر يا رب الله، تخليك أول ما تشوفه تسبح تقول لا إله إلا الله الله أكبر ما شاء الله، وتقعد تذكر ربنا وتستغفر وتعبد ربنا وتبعد عن أي معصية. هي دي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عشان كده قلت لك حل كل مشاكل حياتنا دي كلها إن أنت تفتكر إن في آخرة، وان الدنيا دي اقسم بالله ما تساوي اي شيء قال عنها صلى الله عليه وسلم الدنيا ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر من يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالما او متعلما. ايش دي الدنيا اللي ربنا قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع غرور. وصدق من قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعدها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لحرميها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها. فالموت لا شك يفنينا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غدا رضوان قادمها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصوره طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. والطير تجري على الأغصان عاكفة، تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها. بركعة في ظلام الليل يحييها، الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا رجالة ان احنا نذهب لزيارة القبور كثيرا. طب النساء الامر مشروع بالنسبة لهم، فيش مشكلة، بس بشرط بضوابط شرعية، ان المرأة تخرج مع المحرم بتاعها، لان القبور مهجورة، ما ينفعش انها تروح لمكان مهجور وهي لوحدها، يبقى تخرج مع محرم ليها وفي حجابها الشرعي، غير متزينة ولا متعطرة ولا متبذلة، تروح لا من أجل شق الجيوب ولطب النياحة، لا، وإنما من أجل العظة والعبرة. طب ولو بكت؟ مفيش مشكلة، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكى، والحديث رواه البخاري، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم، فلما سئل قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا يستحب كثرة زيارة القبور للرجال، لا يستحب كثرة زيارة القبور للنساء، ولكن مشروع لها إنها إذا أرادت أن تخرج من وقت لآخر مع محرمها إلى القبور، ما فيش مشكلة، مش في الأعياد، مش في طلعة رجب ونصف شعبان وسبعة وعشرين رجب ونصف رمضان ويوم العيد، الكلام ده كله بدعة، إنما تخرج في أوقات تانية. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية، فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. فعلا بتفكرك بالموت. أنا كنت لما رحت دفن أي جنازة كنت أتعمد أنزل، لو كان رجل كنت أتعمد أنزل، ولو كانت امرأة من يعني من محارمي زي أمي مثلا الله يرحمها كنت أنزل، إنما لو امرأة طبعا من غير محارم لا أنزل. فلما كنت رجل كنت أنزل وأكلم نفسي، أقول يا محمود أنت النهارده نازل تدفن، بكرة هتنزل تدفن، جاهز نفسك للحفرة دي، لدرجة إن مرة نمت في قبر، نمت نمت لمدة ربع دقيقة أو نص دقيقة، وقلت دي نفسي كده، أقسم بالله لو أعلم إن القبر ده هيبقى لي روضة من رياض الجنة ما تمنيت أن أخرج أبدا. يا الله. يقول صلى الله عليه وسلم أما في الحديث الذي رواه مسلم عن بريدة أنه قال كان النبي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام من المؤمنين والمسلمين. احفظ الكلام ده، لما تيجي تزور قبر تقول الكلام ده، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. الشاهد في الدعاء، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. كل مروح، كل مروح. واحد بيسأل سؤال مرة، سؤال غريب قوي، هو إيه الأفضل، الموت ولا الحياة للمؤمن؟ الأفضل ليه إيه كمؤمن، إن أعيش ولا موت؟ ذهب بعض أهل العلم إلى طف. واستدل طائفة من الصحابة على ذلك بقول الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. لكن الحقيقة جماعة بقى الأحاديث الصحيحة الواردة عن الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم بتدل على غير ذلك أبدا. يقول إن الأسلام بتدل على أن الإنسان كلما ازداد عمره في طاعة الله كلما ازداد خير، فلا ينبغي على المسلم أن يتمنى أبدا أن ينقطع الخير عنه أبدا، لا يتمنى ذلك أبدا. عن ميمون بن مهران قال: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. لا خير في الحياة إلا لنوعين من الناس: واحد عايز يتوب من معصية لأنه لازم يعيش عشان يتوب، أو لواحد بيعمل من أجل أن يرتقي في درجات الجنة. يا رب اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، قولوا آمين. وعن أبي سلمة عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، حديث عجيب جدا جدا جدا، حديث رواه أحمد بسند صحيح أن رجلين عن طلحة بن عبيد الله أنه أن رجلين من بلا قرية أو قبيلة اسمها بلا قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين جم للنبي فأسلموا في وقت واحد. فكان واحد فيهم مجتهد جدا جدا، واللي كان برضه بيعبد ربنا بس مش مجتهد قد ده. هذا المجتهد في يوم من الايام في احدى الغزوات خرج فنام بعدها طلحه بن عبيد الله فراى الرجلين. خد بالك اخوه اللي بعديه ده يعني الرجل المجتهد دخل فقاتل فقتل، فكان ايه ان شاء الله شهيد باذن الله ولا نذكر على الله احد. الثاني عاش بعديه لمده سنه، اللي هو ما كانش مجتهد زي الاولاني يعني، عاش بعديه لمده سنه وبعدين مات. في يوم من الأيام طلحة بن عبيد الله نايم فرأى في المنام أن يوم القيامة جت الملائكة أمروا بدخول هذا الرجل الذي عاش بعد الشهيد سنة كاملة، أمروا به أن يدخل الجنة أولا، ثم بعد ذلك أذن للشهيد أن يدخل بعد أخيه. فلما أراد طلحة أنت لسه ما متش خش جنة زي دلوقتي، قال فاستيقظت من النوم تعالى قصص ذلك على أصحاب النبي فتعجبوا، فذهبوا إلى النبي وقال له: يا رسول الله، رأى طلحة بن عبيد الله كذا وكذا وكذا. فقال: ومما تعجبون، أو من أي ذلك تعجبون؟ فقال: يا رسول الله، كان هذا الرجل أشد الرجلين اجتهادا في العبادة، وفي النهاية كمان مات شهيد، الثاني دوت كان أقل منه في العبادة ومات بعديه بسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث بعده سنة؟ قال: بلى. قال: وأليس قد أدرك شهر رمضان فصام وصلى كذا وكذا؟ قال النبي: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يا الله، رجل مات شهيد يا جماعة، والشهيد يعني ليس يعني ما فيش درجة أعظم من الشهيد إلا الصديقين أو الأنبياء، يعني حاجة تانية. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الرسول الشهيد جاي فين؟ في الدرجة الثالثة، والصالحين جاي في الدرجة الرابعة. فتخيل بقى لما يكون هذا الرجل دخل قد ده. قال: أليس قد عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا سجد؟ قالوا: ولا. قال: فما بينهم أبعد مما بين السماء. في حديث أحمد التلميذ السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الله. ولذلك في الحديث أجد ذلك عند أحمد بن سلمة صحيح. أنا كل ده عمال بعمل لك مقدمة لرحلة الصعداء ورحلة الأشقياء. هنبدأ الرحلة. هنبدأ الرحلة ونخش ملك الموت على الإنسان. اللي يحصل طبعا ده في الغالب هنشوفه الحلقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. لكن النهاردة كانت مقدمة عن معنى قول المولى عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق. كما عند أحمد بن سلمة صحيح: يكره ابن آدم الموت. صح. سمعنا عائشة كده لما النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري، قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضرت الوفاء بشر بسخط الله وعذابه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكره ابن آدم الموت له من الفتنة. أموت ولا أفتن؟ لأموت، والفتنة أشد من القتل. والآية الثانية: والفتنة أكبر من القتل. انا لما اتقتل اموت شهيد، او حتى لو مت موت عاديه دي موت على الايمان، انما لما افتن القى الله عز وجل وانا مفتون مصيبه، مصيبه كان يستعيذ النبي منها، وان اردت بالقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده قال ابن عبد ربي، ابن عبد ربه المكحول، قال اتحب الجنه؟ تحب الجنه؟ قالوا طبعا. ان كنت تحب الجنه فاحب الموت. احب الموت؟ قالوا ليه؟ قال فانك لن ترى الجنه حتى تموت. فالموت خير حبيب يوصل الى الحبيب. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كره لينا، كره لنا ان نتمنى الموت بكثره بسبب الابتلاءات. احيانا الانسان يبتلى يقعد يصرخ يا رب خدني، يا رب خلصني، يا رب طلعنا من الدنيا دي، يا رب يا رب. ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا، يعني الانسان ده بيتمنى الموت ليه؟ اما محسنا فلعله يزداد من الاحسان يعني، واما مسيئا فلعله يستعد بحيثه. لا يتمنين احدكم الموت، وفي روايه البخاري ومسلم ايضا: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. خد بالك، فان كان لابد فاعلا، لو كنت خلاص هتدعو ان انت لازم عايز تموت، فقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى جالك ابتلاءات شديدة، خايف على نفسك من دينك، خايف على دينك، خايف إن أنت تفتن، خايف إن أنت تلقى الله عز وجل على غير الملة، خايف إن أنت تضيع، قل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والذي يعلم الخير هنا أو هنا، إذا وكلت أمرك لله، مش تقول له يا رب خدني، يا رب خدني، أنت تعرف إذا كان الموت أفضل ليك ولا الحياة؟ لابد ان تكل الامر لله سبحانه وتعالى. كمان لازم لما تيجي تموت، ربنا يرزقنا اياكم حسن خاتمه يا رب، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. واظن ده اخر عنصر هنختم به ان شاء الله، يعني حتى يعني خلاص خلاص الوقت يعني قرب يخلص. انا هبدا اخد دقيقتين بس اختم بالحديثين دول بسرعه كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الله، اوعى اخويا وحبيبي، اوعى في يوم من الايام تسيء ظنك بالله سبحانه وتعالى، فالله اولى بكل جميل سبحانه وتعالى. حديث عجيب قوي، حديث عجيب جدا جدا. والحقيقه انا احترت في تفسير الحديث ده، لدرجه اني كلمت اخويا الكبير وحبيبي والشيخ الشيخ ابو اسحاق، قلت له: شيخنا انا عايز حضرتك في حلقه كامله، ربنا يبارك في عمرك، الحديث ده قربه للناس، وضحه اكتر للناس. يعني أكيد لو بحثت في طرق الحديث ده، وأكيد لو وقفت على كل الروايات، أكيد إن شاء الله هتطلع لنا فوائد من الحديث ده حبيبة جدا. حديث ما سألت عنه عالما على وجه الأرض إلا احتار فيه. احتار بجد، بجد بجد يعني. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة. تيجي تقرأ، هل الناس دي دخلوا النار فكان جواهم بعض الظنون إن هم يعني اتظلموا فدخلوا النار، فاراد المولى عز وجل ان يقطع بهم الشك من اليقين، انتوا فاكرين انتوا اتظلمتوا؟ لا، ده لا ظلم اليوم، طب اطلعوا تاني من النار ويتعاد حسابكم عشان تعرفوا يقينا ان انتوا دخلتوا النار وانتوا تستحقوا النار. الله اعلم. ايه معنى الحديث؟ سالت، شوف، ما تركت عالما الا سالت، وكل من اساله احتار. صحيح، يخرجوا ليه من النار تاني؟ ويرجعوا تاني من النار؟ حاجه عجيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار اربعه. خد بالك، فيعرضون على الله جل بهم الى النار مره اخرى. خلاص حقوا النار، خش النار بقى. فواحد من الاربعه يستجير ويقول: يا رب ظني بك، شوف حسن الظن بقى اللي جواه، ظني بك اذ اخرجتني من النار، يعني ظني بك اذ اخرجتني منها الا تردني اليها ابدا. فيقول جل وعلا: وانا عند ظنك ادخلوه الجنه. حسن ظنه بعد ما دخل النار رايح يخش الجنه، حسن. عشان كده اوعى حد يموت الا وحش من ظن بالله. اخويا حبيبي، توب اللي جاتك، ابوس ايديك، ابعت لي رساله، قول لي انا هصلي، ابعت لي رساله قول لي انا هتحجب، ابعت لي رساله قول لي هبر ام ابويا، ابعت لي رساله قول لي هبدا صفحه جديده مع ربنا. اكتب شهادة ميلادك اللي نادي، الحق نفسك. اكتب شهادة ميلادك اللي نادي، الحق نفسك، توب إلى الله، افتح صفحة جديدة مع ربنا، قول له: يا رب تبت إليك يا رب، لا يموتن احدكم الا وحسن الظن بالله، يمكن حد فينا يموت الليله دي فيكون من اهل الجنه ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. حاجه فاضل 3 دقائق فقط ولا دقيقتين ونص، ادعو فيهم بسرعه كده اني داعم فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع الشمود، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، اللهم انا نسالك من كل لدن صلى الله عليه واله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، يا رب العالمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اللهم ارحمنا اذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا من قطع منا الصوت، وارحمنا اذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحباب، ولم يعد يريدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ان لم نكن اهلا لرحمتك، فرحمتك اهل ان تصل الى العصاة امثالنا، برحمتك يا رحيم، برحمتك يا ودود، برحمتك يا تواب يا غفور، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا يا ارحم الراحمين، تب علينا، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها ابدا، واجمع بيننا وبين النبي واصحابه في الفردوس الاعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نجح طلاب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.